إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن العقيدة الإسلامية هي أهم الأمور التي ينبغي على المسلم، بل ينبغي على الإنسان من أبناء آدم أن يتعلمها وأن يعرفها، لأن العقيدة هي الأصول التي يقوم عليها البناء العظيم لهذا الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعقيدة هي الإيمان بالأصول التي هي أحق الحقائق، ولذلك كان ديننا هو الحق، وكان ربنا هو الحق، وكان رسولنا حقا، وكان الإيمان باليوم الآخر حقا، والإيمان بالموت حق، والإيمان بالبعث والنشور حق، والإيمان بالملائكة حق. فلما كانت العقيدة ينبغي على الناس أن يفهموها وأن يدرسوها وأن يعتقدوها ويوقنوا بها يقينا لا يخالطه الشك، كانت هي أهم الأمور، كانت هي أهم الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم، لدرجة أن القرآن إذا قمنا بتقسيمه كما قام أهل العلم إلى قسمين، قسم نزل بالفطرة أو الحقبة المكية، وقسم نزل بالحقبة المدنية، فإننا سنجد أن الحقبة المكية كانت خالصة للحديث عن العقيدة، فلم تكن هناك أمور قد فرضت على الأمة المسلمة إلا مكارم الأخلاق مع العقيدة. ثم فرضت الصلاة في آخر العهد المكي في رحلة الإسراء والمعراج، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه 13 سنة يربيهم على الاعتقاد الصحيح كسورة الأنعام وغيرها من هذه الصور. ولما انتقل إلى المدينة ونزل القرآن المدني ليبني الإنسان أخلاقيا من ناحية العبادات والمعاملات، ويبني الدولة وأحكام المجتمع والاقتصاد والمعاملات، لم يترك القرآن الكلام عن العقيدة أيضا في العهد المدني، بل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يأمرهم بالإيمان وهم مؤمنون، أي استمروا على الإيمان وليرتفع إيمانكم ويزداد. ولذلك كان كما نعلم في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الأساس، والإيمان هو بالمعتقدات الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولكننا نجد دائما في أكثر النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الإيمان بالله هو الأساس، وكل شيء يترتب على الإيمان بالله تبارك وتعالى من بقية الأصول. لكن اليوم الآخر حاضر دائما، لأننا إذا فهمنا حقيقة الوجود عرفنا حقيقة اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. فربنا هو الخلاق العظيم، وربنا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هو الخالق الرازق المدبر المالك، هو الذي أوجدنا وأعدنا وأمدنا سبحانه وتعالى، فله الإيجاد والإعداد والإمداد كما يقول العلماء. لماذا خلقنا؟ لمهمة عظيمة. هذه المهمة هي الابتلاء والاختبار كما قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الحياة الدنيا ما هي إلا دار للاختبار، ودار للامتحان، ودار للابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وسيأتي يوم وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا معنى ذلك أن الدار الدنيا، واسمها دنيا، دنيا من الدناءة صيغت أو من مكان دان. ولذلك قال: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الحقيقية. أما هذه الدنيا فهي السراب، وهي دار أعدت بجمالها وزخارفها وزينتها للابتلاء والامتحان، ولكنها ليست باقية. وإنما الإنسان خلق ليبقى. نحن خلقنا لنبقى، نعم، وخلقنا للخلود. قد يقول قائل: ولكننا نموت. أقول: ولكننا نبعث. ولذلك بيّن لنا ربنا في القرآن، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، حقيقة الحياة الدنيا، وأن هناك دار آخرة ستعقبها. وأكثر القرآن الكريم بالذات في السور المكية من الحديث عن الدار الآخرة، لأنكم كما ترون في الإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالقدر مترتب على الإيمان بالله، لأن القدر هو فعل الله تبارك وتعالى، وهو من صفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى. أركان الإيمان بالقدر كام؟ أربعة: الإيمان بالعلم الأزلي صفة من صفات الله، الإيمان بالخلق صفة من صفات الله، الإيمان بالمشيئة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الإيمان بالحكمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الإيمان بالكتابة كتب كل ما هو مقدر، هذا من فعل الله، الكتابة من فعل الله تبارك وتعالى. فآل الأمر، أمر الإيمان بالقدر، إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك يأتي في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، مع الإيمان باليوم الآخر. أين الإيمان بالقدر؟ داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك رب العالمين سينزل لهؤلاء الممتحنين الذين شاء أن يبتليهم ويختبرهم كتبا في كل العصور، الإيمان بالكتب. هذه الكتب ستنزل مع المرسلين، علينا أن نؤمن بالمرسلين، الإيمان بالكتب وبالرسل. هؤلاء الواسطة بين رب العالمين وبين المرسلين في إنزال الكتب هم الملائكة، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن الإيمان باليوم الآخر هذا هو الذي ينبغي، كل الأصول ينبغي أن تكون حاضرة، ولكن الإيمان بالله الذي خلقنا واختبرنا وامتحننا وموعد ظهور النتيجة والجزاء والحساب في اليوم الآخر. ولذلك احتفى القرآن الكريم باليوم الآخر، وذكرت كلمة القيامة في القرآن 70 مرة، بل سميت صور بأسماء يوم القيامة التي تعددت، وتعدد أسماء شيء من الأشياء يدل على عظمته. ولذلك كانت أسماء ربنا لا تقع تحت الحصر، أسماء الله، أسماء كتاب الله متعددة، أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام متعددة، وكذلك كان اليوم الآخر أسماء متعددة. فهي صورة القيامة، وهي صورة الواقعة، وهذه صورة عما تساءلون عن النبأ العظيم، وهذه صورة الحشر، وهذه صورة التغابن، كل أسماء من أسماء يوم القيامة. لدرجة أنك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفيها تقول مالك يوم الدين، والدين يعني الجزاء. كلمة الدين هنا، لأن كلمة الدين من الأسماء التي لها معاني متعددة، فهنا في سورة الفاتحة الدين بمعنى الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء، كما قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم بمعنى جزاءهم. فهذا يوم الأجزية، يوم الحساب، يوم الفصل، يوم التغابن، يوم الحشر، يوم التناد. تعددت الأسماء للدلالة على عظمة هذا اليوم. وأول شيء يأتي من اليوم الآخر، لأنه آخر الأيام، ليس بعده يوم. ولذلك قال عذاب يوم عقيم، عقيم بمعنى لا ينجب بعده أياما أخرى، هو آخر الأيام، اليوم العقيم كما جاء في سورة الحج، لأنه لن تعقبه أيام. ولذلك اسمه اليوم الآخر وليس الآخر كما يقول بعض الناس، لأن الآخر الثاني، الآخر ليس بعده يوم. أول شيء هو الساعة، ومجيئها سيكون صعبا، ولذلك كثر في القرآن الكريم الكلام عن الساعة، لأن كلمة الساعة في اللغة العربية فترة زمنية قد تطول أو تقصر، كما قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. الساعة الأولى غير الساعة الثانية، الساعة الأولى مجيء اليوم الآخر، لكن ساعة زمنية، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولذلك يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأول شيء هو الساعة، ولذلك كثر سؤال المشركين عنها، لأنهم كانوا ينكرون اليوم الآخر وينكرون القيامة. ولذلك كثر في القرآن الكلام عن الأدلة، أدلة البعث والنشور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى آخر أدلة. أدلة في القرآن الكريم على البعث، أكثر القرآن الكريم من الأدلة على البعث، لأن المشركين أنكروه. ولذلك يأتي الرجل المشرك كبير من كبراء المشركين ويأتي وقد فت العظم في يده، أمسك بعظم ميت وقام بتفتيته، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. والقرآن الكريم يرد على ذلك بقول الله في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا في إذا هذه قال عنها في لغة العرب للفجاءة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا تحولت النطفة إلى إنسان خصيم مبين. فإذا هو النطفة خصيم مبين، وضرب لنا، لمن؟ لله الذي خلقه من نطفة، وضرب لنا وليس للناس، ليس للآخرين، ليس لمن على شاكلته، وضرب لنا مثلا، ولكنه مسكين ونسي خلقه، ده انت مخلوق من نطفة. طب لما ضرب المثل لله ماذا قال؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يكن في النطفة عظام، فكيف خلق؟ خلقت النطفة وتحولت ليست إلى عظام فقط، بل عظام وأعصاب وأعضاء وعضلات ودماء، بل إلى خصيم مبين. ضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الأضداد الشيء ضده، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر رفيف الحياة، البهجة، الجمال، الخضرة، اليونوعة، الذي خلق جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر يتحول إلى فحم، يتحول إلى وقود، خلق جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أكثر القرآن الكريم من الإتيان بالأدلة التي تدل على إمكانية البعث، بل حتمية البعث. ولذلك لما ذكر في افتتاحية سورة الحج: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم يضرب المثل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، دليل على البعث، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، متكبر ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأكثر القرآن من الاستدلالات العقلية التي إن تدبرها الإنسان تيقن أن الإنسان خلق للخلود، وما هذه الحياة الدنيا إلا مرحلة انتقالية، مرحلة يحاسب، مرحلة يمتحن فيها الإنسان ويبتلى، حتى إذا جاءته ساعته وجاءته لحظته دخل إلى عالم البرزخ استعدادا وانتظارا لانتهاء الامتحان، وهذه الفترة ليأتي اليوم الآخر الذي إن جاء لن يكون هينا ولن يكون سهلا لينا، بل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة تخفض أناسا وتضع آخرين، خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. والغريب أن سورة الواقعة تتحدث عن الوقائع التي تحدث إذا حدثت القيامة، ثم تتحدث عن انقسام الناس في الدار الآخرة إلى ثلاثة أقسام: هناك الأبرار أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال من أهل العذاب، وهناك السابقون السابقون الذين يتراءون أصحاب الغرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في صحيح البخاري: تتراءى منازل أصحاب الغرف لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا: أهذه منازل الأنبياء والمرسلين؟ قال: لا، بل هي منازل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أهل الجنة ينظرون إلى السابقين كما يتراءى لأهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة البعيدة في السماء لارتفاع المنازل العليا للصديقين وأصحاب هذه المنازل من الأكابر. ولذلك تتحدث سورة الواقعة في افتتاحيتها عن الواقعة القيامة، ثم تتحدث عن المآل في الدار الآخرة، ثم تتحدث بعد ذلك عن أدلة البعث: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ثم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، ثم أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. في كل واقعة من هذه الوقائع دليل بل أدلة عظيمة على البعث والنشور. ثم يتحدث في آخر السورة عن القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم يتحدث عن انقسام الناس ليس في الدار الآخرة بل ساعة قبض الأرواح إلى ما يؤول إليه أمرهم: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب. يتحدث عن مجيء الملائكة لقبض الروح: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. مدينين من يوم الدين، يعني مجزيين، يعني محاسبين، يعني إن كانت هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر كما يقول الملاحدة، فإن كنتم غير مدينين ترجعونها، رجعوا الروح ترجعونها إن كنتم صادقين، لكن الأمر غير ذلك. ولذلك قال: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب الشمال فيتحدث عن هؤلاء بأنهم والعياذ بالله نزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق قل يقين، كما قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يختم الصورة بما افتتحها به سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم أكثر جدا من الحديث عن القيامة حتى تكون حاضرة في أذهان الجميع قبل أن تتصرف تصرفا معينا، قبل أن تخطو خطوة معينة. اعلم أنك مسؤول، واعلم أن ربك سيحاسبك على كل موقف من مواقف الدنيا. قال الفضيل ابن عياض لأحد الرجال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. 60 عاما. قال: سبحان الله، منذ 60 عاما وأنت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تسير في الطريق إلى الله ولقد أوشكت أن تصل. يا صاحب 60 أنت أوشكت أن تصل إلى ربك. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما معناها؟ قال: نعم. معناها أني عبد لله وأني راجع إلى الله، إن لله يعني ملك لله وإن إليه راجع. فقال له إذا علمت أنك عبد لله وأنك راجع إلى الله فاعلم أنك مسؤول، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ طيب كل واحد فينا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون، ما معناها؟ يعني أنا راجع لربي وهيسألني، طب أعددت للسؤال جوابا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل أعددت العدة لهذه الأسئلة التي ستسألونها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم سيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجما، خذوا بالكم إياكم أن تظن أنه نقف في طابور لغاية ما يجي دوري، لا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. رب العالمين كما أنت بتصلي وبتقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، واحد آخر يقول في نفس التوقيت مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، في نفس اللحظة واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين ورب العالمين يرد عليه في نفس اللحظة ويقول هذه بيني وبين عبدي، وفي نفس اللحظة يأمر جبريل ويأمر ملك الموت، وفي نفس اللحظة ربكم ليس مثلكم ليس كمثله شيء. إياكم أن تظنوا أن ربكم تغلطه كثرة المسائل أو يشغله شيء عن شيء. رب العالمين يخاطب العالمين في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يخاطب هذا ويحاسب هذا ويأمر هذا ويخلق ذاك ويأمر. ربكم ليس كمثلكم سبحانه وتعالى، افهموا هذا. ولذلك يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وكذلك الحساب، ولذلك سريع الحساب، الكل يحاسب في لحظة واحدة. ويأتي في حديث المناجاة أنه يقرب عبده منه ويضع عليه كنفه وستره سبحانه ثم يقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا، أتذكر ما فعلت يوم كذا، ويذكره بأفعاله وذنوبه التي ما اطلع عليها أحد إلا رب العالمين. يقول أذكر يا رب، يقول لقد غفرتها لك، سترت عليك في الدنيا، لم أفضحك، واليوم أغفرها لك. سبحان حديث المناجاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. فإذا نضع الموازين كما يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن يوم القيامة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالإحاطة به في مجلس ولا مجالس ولا خطبة ولا عشرات الخطب، بل كما رأيتم آيات من القرآن الكريم وصور من القرآن الكريم سميت باسم القيامة والبعث والنشور والحشر والتغابن. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فعلى كل مسلم أن يعي حقيقة وجوده على هذه الحياة الدنيا. نحن ممتحنون، نحن مختبرون، مختبرون حتى بأنفسنا ببعضنا البعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وامتحان. ليس معنى أن هذه كلمة فتنة سبة، يقولون المرأة فتنة، يقول لك أعوذ بالله أنتوا خليتوا المرأة فتنة، يا عم إحنا كلنا فتنة البعض، فتنة بمعنى اختبار، بمعنى أنا ممتحن بيك وأنت ممتحن بي، المال ممتحنون به والفقر ممتحنون به، الأولاد ممتحنون بها وبفقدها ممتحنون، بأزواجنا سواء كنا إناثا أو ذكورا. الزوج بالنسبة لزوجتي فتنة وهي بالنسبة له فتنة. ما معنى فتنة؟ بمعنى الامتحان والابتلاء. بل قال سليمان كما قرأتم في القرآن: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإذا كل ما على الأرض، كل شيء يحدث امتحان وابتلاء، ولا بد أن يكون حاضرا في ذهنك وفي ذاكرتك ونصب عينيك الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يخفف الإيمان بي، يخفف عليك المصائب. لماذا يصبر الإنسان؟ أنا أخذ حقي، أخذ حقي في الدنيا من شخص ما، وما استطعت لا عن طريق السلطة ولا عن طريق القضاء أن أصل إلى حقي. ما الذي يهون علي ويخفف عني؟ أن الأحكام في الدنيا ليست نهائية، حتى ولو كان القاضي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هذا؟ إيه اللي بتقوله ده؟ حتى لو كان القاضي هو الرسول؟ نعم، الرسول هو الذي قال هذا. قال: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي. هيحكم بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر. يقول: ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر. في إنسان يقدر يزوق الأدلة ويلبس حتى على القاضي. ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. يقضي بالبينة. إنسان بيبقى له حقوق وما يعرفش يجيب دليل عليها، ويأتي محامل الخصم عنده من الطرق الملتوية ما يستطيع أن يخلب لب القاضي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: أنا بشر أحكم بينكم بالظاهر يعني، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. اسمع: فمن قضيت له بشيء من حق أخي. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم كقاضي يحكم لأحد بشيء من حق أخي؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا لأن الأدلة لم تظهر أمامه. يقول: فمن قضيت له شيء بشيء من حق أخيه فلا يأخذه وإنما يدعه. لماذا؟ فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، لأن هناك محكمة في قضاء آخر، هذا القضاء سيكون في الدار الآخرة. يا أيها المظلومون، يا أيها المنكوبون، اعلموا أن هناك يوم ستأخذون فيه حقوقكم. أيها الظالمون، اعلموا أنه يوم هناك عظيم سيؤخذ منكم الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤدن الحقوق، والله لم وطئ للقسم، لا تؤدن، هتؤدي الحق غصب عنك، إما أديتوش في الدنيا هتؤدي في الآخرة، حتى إنه لا يقتص يوم القصاص، لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. خروف له قرون وخروف، وخروف ليس له قرون، ده ضرب ده. يوم القيامة رب العالمين يعطي المظلوم حقه حتى لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى إذا أخذ الكل حقه يقول: كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذا الحقوق ستؤدى. ولذلك جاء حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا ظلم اليوم، رب العالمين يقول هذا، وتسقط الملكيات، كل الملكيات، وتسقط كل السلطات، ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيقول: لله الواحد القهار. ولذلك قال: لا ظلم اليوم، لا غلف أعدوا لهذا اليوم عدته وأعدوا للأسئلة أجوبة واعلموا أنكم جميعا موقوفون بين يدي الله. انظروا إلى سورة الكهف ويوم نسير الجبال وترى من علامات القيامة بقى العظمى أحوال القيامة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يكن أن تظن أن أحدا من البشر يستطيع أن يفر يوم القيامة من لقاء الله عز وجل، لن يستطيع أحد. فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، الكتاب كبير كل شيء فيه تبسمك وقهقهتك، التبسم والقهقه كله موجود كما قال ابن عباس. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، لا يستطيع الإنسان أن يكذب أو يكذب، يعني في المحاكم وفي الدنيا أنا ما عملتش ممكن نجيب شهود زور، لا، يقول يا رب ما فعلت كذا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتنطق وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، لدرجة أنهم يقولون قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يا جلد بتشهد على إيه؟ ده أنت اللي تتعذب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قال أنطقم الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ولذلك يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني الإنسان اللي بيرتكب جريمة أو ذنب كان بيخبي الجريمة من أعضائه، بيخبيها من إيديه من جلده، يستتر بعيدا عن جلدك. عايز تعمل ذنب بعيد جلدك عشان ما يشهدش عليك، وبعيد إيديك. طب إزاي؟ دي أعضاء جسمك. فيقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله. الجريمة هنا هو ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، لا تصبروا خليكم البعد في جهنم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العتبى فما هم من المستعتبين. إذن على كل إنسان أن قبل أن يضع قدميه أن يتذكر الله ويتذكر اليوم الآخر ويتذكر أنه مجزي وأن الذي سيجازيه هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي سينطق الأعضاء والجلود يوم القيامة بالشهادة عليك. وإن كان يكفي أن يحاسبك بعلمه ولكنه لن يحاسبك بعلمه فقط بل يحاسبك بشهود منك أنت، الشهود منك. فأعد لكل سؤال الجواب. ولذلك لما قال الفضيل بن عياض للرجل هذا قال رجل فما الحيلة إذن؟ قال أحسن فيما هو آت يغفر لك ما قد سلف. سبحان الله، شوفوا الرحمة. واحد فيكم قاعد الوقت عنده 80 سنة ما ماتش لسه، عندك 80 سنة أذنبت. ده أنا ما أذنبتش بس، ده أنا ما تركتش ذنب إلا وعملت، مش مشكلة. المهم الأيام المستقبلة ولو كانت يوما واحدا طالما لم تأتي ساعتك ولم نصل إلى مرحلة الغرغرة الباب مفتوح للتوبة. قال أحسن فيما بقي ولو كان يوما واحدا يغفر لك ما قد سلف. ولذلك قال الله للكفار، قال الله تبارك وتعالى للكفار أنت إن ينتهوا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. التوبة طالما لم تصل إلى ساعة الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت فالباب التوبة مفتوح. نريد اليوم أن نجدد التوبة مع الله صادقة وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، وتكون التوبة توبة حقيقية تعم الماضي والحاضر والمستقبل. أما الماضي فيكفي الندم، والحاضر الإقلاع، والمستقبل المستقبل أن تعزم عزما أكيد على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. إن كانت هناك حقوق في رقبتك فعليك أن تسددها لأصحاب الحقوق حتى تلقى الله وأنت نظيف، فإنك لا تدري، لا تدري لعلنا لنذهب إلى بيوتنا، لعلنا يؤذن العصر ونحن في قبورنا، لعلنا لا نبيت في بيتنا ليلة أخرى. استعدوا للقاء الله، كن مستعدا للقاء الله في كل لحظة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقيد لهم اللهم الحاشية التي تعينهم على طاعتك، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، تزين لهم المعروف وتزين لهم الخير وتزين لهم العدل والصلاح، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.